مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Venerdì 15 dicembre. Gaza, Palestina. I giorni scorrono e consumano le nostre vite, mentre noi restiamo fermi, bloccati nei nostri luoghi. Sono passati ormai quasi 2 mesi e mezzo e nulla è cambiato. Nessuna novità, nessuna speranza all'orizzonte. Le notizie non portano altro che dolore, massacri, bombardamenti, nuove escalation e il continuo rifiuto di un cessate il fuoco. In questo periodo dell'anno, la gente nel mondo si prepara a festeggiare il nuovo anno con le loro famiglie e i loro amici e amiche. Le case si riempiono di luci, di decorazioni, di musica, di calore umano. Noi, invece, abbiamo perso tutto questo. Anche se un giorno dovesse avvenire il cessate il fuoco, cosa che Israele continua a rifiutare, non possiamo decorare le nostre case comunque, perché le nostre case non esistono più. La nostra città è ridotta in macerie. Quello che il mondo guarda nei telegiornali è la nostra realtà e vita quotidiana. Non possiamo riunirci con i nostri cari, perché molti di loro non ci sono più. Questa guerra crudele non ha risparmiato nessuno. Ognuno di noi ha perso qualcuno. Un familiare, un'amica, un vicino. Questa guerra ha lasciato dietro di sé molti orfani, feriti e un dolore immenso che non conosce tregua. Ne siamo stati colpiti tutti, alcuni totalmente e altri in parte. La tristezza ci avvolge per le persone che abbiamo perduto e per la nostra città, Gaza, che non ha più un volto, più un'anima, più un luogo da chiamare casa. Anche Khan Yunis, che ancora resisteva, viene spazzata via, strada dopo strada. E il mondo? Il mondo guarda. Avrebbe potuto fermare tutto questo sin dall'inizio, risparmiare dolore, evitare massacri, ma ha scelto il silenzio, lo sguardo distante di chi osserva senza agire. Pochi restano davvero al nostro fianco, pochissimi. Ma la loro voce, pur preziosa, non basta a cambiare ciò che stiamo vivendo. Vostro fratello, Mohamed Shaban Alamarin. يومي الطاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الجمعة 15 ديسمبر، غزة، فلسطين. اليوم 70، الأيام تمضي بنا وتنغدي من أعمارنا. شهرين ونصف تقريبا مروا حتى الآن، ولا يوجد أي جديد ولا أي بصيص للأمل حتى الآن. فالأخبار لا تحمل أي بشريات، بل جميعها أخبار سيئة عن مجازر ومزيد من التصعيد والغطال ورفض وقف إطلاق النار. في مثل هذه الأوقات تحتضر الدول والشعوب لاستقبال سنة جديدة مع عائلاتهم وأصدقائهم عن الطريق، وتزيين البيوت والحفلات الجماعية والتجمعات العائلية، ولكن نحن فقدنا كل ذلك. فحتى لو تم وقف إطلاق النار، هذا ما ترفضه إسرائيل رفضا قاطعا، لا يمكننا تزيين بيوتنا ومدينتنا لأنها دمرت بالكامل ولم تعد هناك بيوت ولا شوارع، كلها دمار يرى العالم بالتلفاز وكأنه منظر عادي. كما إننا لا نستطيع التجمع مع عائلاتنا وأصدقائنا لأننا فقدناهم بهذه الحرب البشعة التي لم تبقى أي شخص إلا وفقد عزيزا أو فقد عائلة بالكامل. لقد خلفت الحرب العديد من اليتامى والمصابين، فجميعنا خارسون، لم يبقى منا أحد إلا وقد تضرر، أما كليا أو جزئيا، ولكن في الأغلب ضرر كلي على الجميع. لم يعد بإمكاننا الضحك، حتى البسمة حرمنا منه، فالحزن غلب علينا بسبب من فقدناهم وبسبب مدينتنا غزة التي لم يعد لها معالم. حتى مدينة خان يونس قد لحق بها والاحتلال بدأ بمسحها بالكامل حي تلو الآخر دون أن يؤثر هذا في العالم القاسي الذي كان بإمكانه إيقاف هذا الحرب من البداية وتخفيف الأضرار والكوارث والمجازر التي لحقت بنا، ولكن اختار العالم أن يبقى في موضع التحايد والمشاهدة إلا غلة قليلة فقط، ولكن هذا لا يغير شيء. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. فلسطيني فلسطيني.